بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله. أما بعد، كالعادة نبدأ بمراجعة ما سبق ابتداء، وذكرنا أن المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى لما ذكر الأحكام التكليفية جعل معها الأحكام الوضعية. فما الأحكام التكليفية؟ ما الأحكام التكليفية للمحرم والمحرم؟ طيب، من يعرف لنا الواجب؟ وعلى تعريف المؤلف ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. وقلنا يعني الأفضل من هذه الكلمة أن نقول ماذا؟ نعم، ما يستحق فاعله الثواب ويستحق تاركه العقاب. طيب، والمكروه، تعريف المكروه ماذا؟ نعم، المكروه، المكروه، المكروه يثاب. خل اترك ما يعاقب، عدل الكويتي. المكروه شنو المكروه؟ الإنسان لا لا يثاب. نعم، وإذا تركه، وإذا تركه الله يثاب. مشكلة. طيب، هذا مكروه، هذا بالنسبة لتعريف المؤلف. وبالنسبة لتعريف المختار قلنا مكروه. نعم، ما نهى عنه الشارع، ما نهى عنه الشارع لا على سبيل الإلزام، ليس على سبيل الإلزام. ثم ذكرنا الأحكام الوضعية وقلنا الصحيح والفاسد. ما الفرق بين الفاسد والباطل عند جماهير أهل العلم؟ نعم، لا فرق، الفاسد هو الباطل والباطل هو الفاسد. من الذي فرق بين الفاسد والباطل؟ نعم، عند الحنابلة يفرقون بين الفاسد والباطل. طيب، ما الفرق عندهم بين الفاسد والباطل؟ نعم، ما اختلف فيه أهل العلم، أهل العلم يسمونه فاسدا، وما أجمعوا عليه يسمونه باطلا. في بعد أيضا شيء ثاني، ضابط ثاني. لا، الأحناف مع الجمهور لا يفرقون بين الفاسد والباطل. ها، لا، هذا المثال، لا قلنا ضابط، ضابط معرفة الفاسد والباطل. لا، الضابط. نعم، الباطل ما نهي عنه لذاته، والفاسد ما نهي عنه لغيره. طيب، على كل حال، بعد ذلك ذكر المؤلف، من المؤلف؟ الجويني، أبو المعالي عبد الملك الجويني. متى توفي؟ القرن الخامس، 478. جيد. قال: تعريف ببعض مصطلحات علم الأصول. جاء بعض الكلمات التي تستخدم عادة في علم الأصول، ويبين يعني كيف يستدل أهل العلم هذه الكلمات، أو كيف أين تأتي هذه الكلمات ومعانيها. قال: والفقه أخص من العلم، لأن العلم قد يكون نافعا وقد يكون ضارا، قد يكون العلم شرعيا وقد يكون العلم غير شرعي كعلوم الدنيا. فالفقه هو إيش؟ العلم بأمور الشرع. الفقه هو العلم بأمور الشرع، ولذا قال الفقه أخص من العلم. فالعلم اسم عام، والفقه إيش؟ جزء من العلم. قال: والعلم معرفة المعلوم على ما هو به. العلم معرفة المعلوم، إذا كان معلوم حاجة تعرفه، يقول معرفة المعلوم، أنت تتعرف على المعلوم أو تتعرف على المجهول؟ تتعرف على المجهول. لذلك كان شيخنا رحمه الله تعالى يعني ينكر هذه الكلمة، يقول هنا أخطأ المؤلف في العبارة. فالأولى بدل ما يقول معرفة المعلوم يقول معرفة المجهول، معرفة المجهول. فالعلم إذن معرفة المجهول أو معرفة الشيء بشكل عام، معرفة الشيء. قال على ما هو به، والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به. الجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به. يعني مثل ماذا؟ اسمك فوزي؟ لا فوزي. لو أنا ناديت عبد الله أظن أن اسم عبد الله، فأنا عرفته على خلاف ما هو به، هذا يسمونه إيش؟ هذا جهل. صدق لا آثم عليه، لكن جهل، جهلت اسمه ولا لا؟ اسمه فوزي ولا نادي عبد الله، أحس أنه عبد الله، فهذا يسمونه إيش؟ تصور الشيء على خلاف ما هو عليه، هذا يسمى جهل. طيب لو قالوا شو اسمه، شو أقول؟ أقول عبد الله، لأن نظن أن اسمه عبد الله ولا لا؟ نعم. هذا يسميها العلم جهل مركب. جهل مركب. شلون جهل مركب؟ يعني أنا جاهل باسم فوزي وما أدري إني جاهل، لأن إذا سألوني أقول عبد الله. أنتم معي؟ فيسمونه جهل، يعني جاهل وما يدري إنه جاهل. جاهل وما يدري إنه جاهل. لكن لو إني ما أعرف اسمه فوزي، قالوا لي شو اسمه؟ قلت ما أدري. ما أدري. أنا جاهل ومجاهل باسمه؟ جاهل. لكن لما أقول ما أدري، هل يسمونه جهل بسيط؟ هل يسمونه إيش؟ جهل بسيط. إذا الجهل البسيط هو أن لا تدري. الجهل المركب هي أن تدري شيئا غلط، تدري غلط. واضح الصورة؟ يقول لا يدري ولا يدري أنه لا يدري، هذا جهل مركب. وهذا صعب، صعب. الجهل المركب صعب لأن بان شيء. الجهل البسيط سهل لأنه ما يعرف، مجرد أنك تعلم تعلم. لكن الجهل المركب أول شيء يشيل اللي براسه وبعدين تعال عينه ولا لا؟ لأن فيش في سابقة، في شيء سابق. فالقصد أن الجهل جهلان، جهل بسيط وهو عدم العلم، والجهل المركب وهو العلم غلط، أن تعلم شيئا خطأ، هذا يسمونه جهل إيش؟ جهل مركب. هنا المؤلف ماذا قال؟ قال والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به. هذا أي جهل؟ هذا الجهل المركب. هذا الجهل المركب هو أن الإنسان يجهل ولا يدري أنه يجهل، يحسب أنه يعلم، ولذلك يجيب، هذا يجاوب غلط، يجاوب إيه؟ يجاوب غلط. لكن الذي هو جهله بسيط لو سألته ما يجاوب، ما يجاوب. ليش؟ لأنه لا يعلم. ولذلك يقولون بسيطه، يقولها ابن معالي في المنظومة، يقول بسيطه في كل ما تحت الثرى. ما تحت الثرى؟ تحت الثرى ما تعرف، شايف شيء تحت الثرى؟ تشوفون شيء تحت الأرض؟ ما تشوفون شيء تحت الأرض. فهذا جهل بسيط، يعني نجهل الذي تحت الأرض. يقول بسيطه في كل ما تحت الثرى، تركيبه في كل ما تصوره. يعني أنت فاهم على خلاف ما هو عليه. إذن الجهل جهلان، جهل بسيط وجهل مركب. والذي عرفه المؤلف هنا أي جهل؟ قلنا الجهل المركب وهو معرفة الشيء على خلاف حقيقته أو على خلاف ما هو عليه. وترك المؤلف الجهل البسيط لم يذكره هنا، مع أنه في منظومته ذكره. قال بسيطه في كل ما تحت الثرى، تركيبه في كل ما تصوره. طيب، قال بعد ذلك، طيب لو أردنا هنا أن نعرف الجهل كيف نعرفه؟ نبي نجمع الاثنين. إذا نقول عدم معرفة الشيء أو معرفته على خلاف حقيقته. لما يسألك إنسان الآن إذن يقول لك ما هو الجهل وما الجهل، وأنت تريد التعريف الذي يجمع البسيط والمركب، تقول عدم معرفة الشيء أو معرفته على خلاف ما هو عليه. فهنا جمعت إيش؟ جمعت جهلين. مشكلة. لا بس أنت جمعت علما، استفدنا علما ولا لا؟ حنا عرفنا الجهل ولا ما عرفناه؟ عرفناه صح ولا لا؟ تعرف الجهل؟ أي نعم. إذا عرفنا الجهل، فالجهل إذن هو عدم معرفة الشيء أو معرفته على خلاف حقيقته أو على خلاف ما هو عليه. يقول والعلم الضروري. إذن عندنا علم ضروري وعلم غير ضروري اللي هو الاستنباطي. في عندنا علم ضروري وفي عندنا علم كسبي تحصيلي. في علم ما تتعب حتى تحصله، في علم تتعب في تحصيله. يعني أنتم الآن تتعبون في تحصيل هذا العلم، تجي تكتب وتراجع وتحفظ وكذا، هذا تحصيلي كسبي. في علوم ما يحتاج ما تتعب فيها، يعني لو طالع فوق كذي هذه هي نافذة، ما تعبت فكرت لأن حصلت بشنو؟ بالنظر. واضح ولا لا؟ فهذا علم يسميه أهل العلم بعضهم يسميه ضروري، وهو الذي يكتسب بالحواس الخمس. يكتسب بالحواس الخمس. شنو الحواس الخمس؟ السمع والبصر واللمس والذوق والشم. طيب هذا الحواس الخمس صحيح؟ طيب يقولون واحد لما يصير عنده شيء يقول ضربت أخماسا بأسداس، شخص ها يعني جهلك بسيط ولا مركب انت الحين؟ بسيط انك لا تعلمه، لا تعلم. يقول ضربت أخماسا بأسداس، يقول ضرب الحواس الخمس بالجهات الست، يعني فكر تفكيرا عميقا، جمع الحواس الخمس بالجهات الست. الجهات الست اللي أمام وخلف وفوق وتحت ويمين وشمال، هذه يسمونها الجهات الست. على كل حال إذا ما تحصله بحواسك شميت عرفته، ما تعبت فيه، شفت عرفته ما تعبت فيه، سمعت عرفته ما تعبت فيه، لمست عرفته ما تعبت فيه. الحين لو واحد مغمض عين فيه واضح ولا لا؟ وعطوه هذا قال شنو هذا؟ مسكه هذا دفتر، صح ولا لا؟ ما تعب في تحصيله. لكن لما يجي مسألة مثلا لا يحتاج أن يفكر ويعمل عقله، واضح ولا لا؟ ويحفظ وكذا، فهذا كسبي، يسمونه ايش؟ علم كسبي. كذلك هناك العلم الضروري، من العلم الضروري هو اللي هو الأشياء التي لا يعذر أحد بجهلها، لا يعذر أحد بجهلها، يعني أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا علم ضروري عند كل مسلم. يعني ما تحس بالحواس الخمس ولا لا؟ ما تحس بالحواس الخمس، تقول أن محمد رسول الله، الإسلام دين الله سبحانه وتعالى، فهذا أيضا علم إيش؟ يعني متواتر، يسمى إيش؟ متواتر، المشتهر عند الناس كلهم. نعم. قال العلم الضروري ما لا يقع عن نظر واستدلال، كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس التي هي حاسة السمع والبصر والشم والذوق واللمس، أو بالتواتر كما ذكرنا. أما العلم المكتسب فهو الموقوف على النظر والاستدلال، هذا هو علم مكتسب، لازم تستدل وتنظر وتقارن بين الأدلة وكذا وكذا. حين لما يجيك واحد يقول ما حكم قراءة سورة الفاتحة في الصلاة الجهرية للمأموم، هذا ما يقدر تعرفه بالحواس الخمس، لازم تقرأ المسألة وتقول العلماء وكذا، فيسمون علم إيش؟ علم مكتسب. لما يقول لك واحد خروج المني يوجب الغسل أو الريح يوجب الوضوء، هذا علم كسبي مكتسب، اللي قرب الأدلة يعرفه، اللي ما قرب الأدلة ما يعرفه، فيسمون علم إيش؟ علم مكتسب. صفة الصلاة التورك، طيب النزول على الركبتين أو النزول على اليدين في الصلاة، كم تدفع في الزكاة، كل هذا علم إيش؟ مكتسب، هذا علم مكتسب يكتسب الإنسان في البحث والدراسة والتحصيل وما شابه ذلك. يقول والنظر، معنى كلمة النظر، النظر هو الفكر في حال المنظور فيه، يعني التفكر في الشيء، يعني يقول ننظر في المسألة، يعني أتفكر فيها وتدبرها وكذا، هذا هو النظر، هذا هو إيش؟ هذا النظر. فالعلم يحتاج إلى نظر، يعني بحث واستدلال وقراءة الأدلة وسماع الأدلة المضادة وما شابه ذلك من الأمور، لكن هذه لابد من تقييدها، وذلك أن النظر ليس لكل أحد، وإنما من ملك آلات النظر، يعني كل إنسان يعني عند علم الفقه، عند علم العقيدة، عند علم التفسير، واضح ولا لا؟ اللي هو المجتهد، الإنسان المجتهد هذا الذي له حق ينظر، ولا كل واحد يأتي وينظر في أدلة الفقه وهذا يستخلص ويستدل وكذا، ما يجوز هذا، لأن النظر فيه القياس واستحسان الأمور والاستصحاب، هذا ما تصح لكل أحد، لابد يكون إنسان عنده إيش؟ عند المؤهل، عند إيش؟ المؤهل لكي ينظر. طيب الاستدلال قال هو طلب الدليل. الدليل ما هو؟ قال هو المرشد إلى المطلوب، يعني يوصلك إلى نتيجة أن حلال أو حرام أو مستحب مكروه مباح وهكذا. الظن والشك. قال الظن تجويز أمرين أحدهما أظهر، والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. أهل العلم يقول العلم أربعة أنواع، أو الناس على أربعة أحوال: علم يقين، يقين وظن وشك ووهم. يقين ظن شك وهم. يقين يعني شنو؟ أكيد، أكيد، هذا علم يقين. يعني الآن مثلا لما يسألني واحد عن جاسم مثلا يقول لي شو اسمه؟ اسمه جاسم. اشترك عارفه اسمه جاسم، عارفه يقين عندي ان اسمه جاسم، فاسمه جاسم انا عندي ايش هذا الامر؟ يقين بالنسبه له، واضح ولا لا؟ هناك واحد انا ناسيه، اعرفه وكذا بس ناسي اسمه. خلينا نكون صريحين، ها محمد مبارك الحين شاف هذا، واضح ولا لا؟ فاذا هذا اللي انت ما انت متاكد منه تقول يغلب على ظني ان اسمه محمد. الظن يعني غلبة الظن، الظن هو اللي احنا نسميه اكثر من النص، اكثر من 50%، هاي اسمها غلب الظن، او بعضهم يسميه الظن. طيب انا ظني ان اسمه محمد، قد يكون اسمه محمد وانا كنت هنا ايش ظني صحيح، قد يكون اسمه مبارك كما قال عرفان اخطات في ظني هنا، واضح؟ اذا الظن يحتمل ايش؟ الصواب والخطا. اما اليقين لا يحتمل الا الصواب، قد اكون مخطئا طبعا لكن عندي انا ابدا، لكن انا شاك باسمه. وذاك جاسم يقول له جاسم، يقول له انا مو جاسم. لحظه شو مو جاسم؟ ما اقبل منه لان عندي ايش؟ يقين. لكن مبارك بس قال لي لا انا مبارك رجعت، افضل لا ما انا متاكد، انا شاك، يغلب على ظني ان اسمه مبارك محمد، فقال لا انا اسمي مبارك. هذا غلب الظن. هناك الشك، الشك اللي هو مضيع، شاك يعني شنو؟ مضيع، احنا نسميه تيس تيس، 50% 50%، ما لا ارجح هذا ولا ارجح هذا ابدا، يعني اسمه يا عبد الله يا خالد، وضع متشكل. لو قال لي عبد الله اقبل مباشره، لو قال خالد اقبل مباشره، واضح؟ فعندي شك. وهذا ايضا ياتينا في قضيه الصلاه ان شاء الله تعالى. الامر الرابع اللي هو الوهم. الوهم عكس الظن، الوهم عكس الظن. اذا قلنا الظن يعني اكثر من 50%، يعني كم يكون اكثر من 50%؟ مثلا 60% هذا الظن، ال 40% هذه الوهم، واضح؟ يعني الظن عكسه الوهم. لما تاتي للصلاه احيانا صلي الصلاه، صلاه العصر صلي اربع ركعات خلاص، واحد يقول كم صليت؟ يقول اربع، اكيد اكيد، هذا شنو هذا؟ هذا يقين. واحد يقول كم صليت العصر؟ قال اربع، قال اكيد؟ قال لا كنا مو اكيد مية، لكن يغلب على ظني انها اربع، هذا يسمونه ايش؟ ظن. الرابع زين، عفوا الثالث، كم صليت العصر؟ كنا اربع، يقول تلقى يقول لك كنا ثلاث، كنا ثلاث. يعني ضايع، واضح ولا لا؟ ممكن اربع ممكن ثلاث، كلها وارده. فهذه يسمونه ايش؟ شك، شك الامرين. الرابع يقول له اربع ولا ثلاث؟ يقول اربع. يقول خلاص ثلاث، اي صح صح ثلاث، سرعه، واضح ولا لا؟ هذا وهم، هذا وهم. فالقصد انه عندك علم اللي هو يقين، ظن اللي هو غلبه الظن يسمونه بعض اهل العلم، شك وهو النص بالنص، والوهم اللي هو لا تلتفت اليه. يقول له الوهم لا تلتفت اليه، الوهم لا تلتفت اليه. يعني اذا قال انا يغلب على ظني ان صليت اربع، معنى يغلب على ظنك ان في احتمال انها ايش؟ انها ثلاث، هذا الوهم لا تلتفت اليه، انسى، امشي على غلبه الظن. جل احكام الشريعه مبنيه على غلبه الظن، جل احكام الشريعه مبنيه على غلبه الظن. نعم. قال وأصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال، يعني أصول الفقه هي طرق الفقه، طرق الفقه على سبيل الإجمال، لأنها قواعد كلية، قواعد كلية تصل من خلال هذه القواعد إلى الفقه. إذن ليست هي الفقه، ليست هي فهم المسائل، وإنما هي تعطيك إيش؟ قواعد كلية، كليات أصول الفقه كليات تصل من خلالها إلى الفقه. وإذا قال طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها، يقول معنى قولنا كيفية الاستدلال بها ترتيب الأدلة، ترتيب وتقديم وتأخير وما يتبع ذلك، والخاص والعام والمبين والمجمل، وسيأتينا كلام عن هذا كله. بعد ذلك ذكر أبواب أصول الفقه التي سيتكلم عنها، يعني هذه الأشياء التي سيتكلم عنها المؤلف، التي هي الكلام أقسام الكلام الأمر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين والظاهر. طيب كل هذه يقول سأتكلم عنها فيما يأتي. في أحد عنده سؤال على رمضان؟ نعم. لأن ما تستطيع أن تجزم، يعني خاصة المسائل اللي يكون فيها خلاف في الفقه، ما تستلزم يقول والله العظيم هذا الحق الذي لا خلاف غيره وغيره غلط، عشان هذا قليل. أكثر الأحكام خاصة المسائل الخلافية وكذا تقول الذي أراه أن كذا أن هذا هو الحق، وقول آخر يحتمل، فهذا معنى مبني على غلبة الظن. نعم. العلم والظن. أيه. هو هو غلبة الظن. لما يقول الظن يقصد الظن الراجح. الظن المرجوح هو الوهم. الظن عندها راجح ومرجوح. الظن الراجح يسمونها ظن أو غلب الظن. الظن المرجوح هو الوهم. نعم. لا لا، الظن في القرآن الكريم وفي لغة العرب أيضا يطلق الظن في القرآن الكريم في لغة العرب ويراد منه اليقين. يطلق الظن كما قال الله تبارك وتعالى عن الرجل الصالح قال إني ظننت أني ملاق الحساب، يعني أيقنت. فالعرب يطلقون الظن ويريدون به اليقين الجازم. في الصلاة نعم، لا تلتفت إلى الوهم، هذا اليقين. إذا كنت عندك يقين انتهى الأمر، إذا ما عندك يقين أنا غلبة في الظن. إذا عندك يقين انتهى الأمر، ما عندك يقين على غلبة في الظن، اللي يغلب على ظنك مش عليك. هنا آخر سؤال. مؤول. طيب بعد ذلك تكلم عن أقسام الكلام، فقال فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان، أو اسم وفعل، أو اسم وحرف، أو حرف وفعل. يعني باختصار العرب تقول عن الحكي أو الهرج أو ما يقوله الإنسان تسميه كلاما إذا كان مفيدا، إذا كان مفيدا يقول هذا إيش كلام، هذا كلام. أما غير المفيد فلا يسمونه كلاما. طيب يعني الكلمة المفيدة مثل قولك أكلت تفاحة، كلام مفيد استفدنا منه. علي في الدار، كلام مفيد واضح. لكن لما أقول لك في الدار تنظر كمل، صح ولا لا؟ كمل شنو في الدار. فالكلام يسمونه غير مفيد هنا، كلام غير شنو في الدار. فإذا اكتفيت بما قاله فهذا كلام مفيد، وإذا لم تكتفي بما قاله فهذا كلام إيش؟ غير مفيد، كلام غير مفيد. واضح؟ فالقصد أن الكلام المفيد، الكلام المفيد هو ما يستغنى به عن غيره. الكلام غير المفيد هو الذي لا بد أن يكون معه غيره حتى يكمله ويبينه. طيب قال والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، وينقسم أيضا إلى تمن وعرض وقسم. شوف، أمر ونهي خبر واستخبار، أمر ونهي وخبر واستخبار. في اختصار لهذا الكلام كله يقول إنشاء وخبر، إنشاء وخبر. فخبر واستخبار تدخل خبر واستخبار. طيب وأمر ونهي إنشائي. شوفوا أحيانا لما أقول أنا شو اسمك، هل يستطيع لما أسأل عن اسمه يقول لي صدقت أو كذبت؟ أقول له ما اسمك، يقول لي صدقت. شو صدقت؟ شو صدقت؟ زين. أو واحد ثاني أقول له وين رحت اليوم، يقول كذبت. أنا قاعد أسألك، أنا ما صرت تجي الإجابة هذه ميراكبة معه، ميراكبة مع السؤال، ميراكبة مع السؤال. إذا ما يصح فيه أن تقول لقائله صدقت أو كذبت هذا يسمى خبر. ما يصح فيه أن تقول للقائل صدقت أو كذبت هذا يقال له إيش؟ خبر. مثل أقول رحت السوق أنا اليوم، تقولي صدقت أو كذبت، تصلح والله. لا، لكن لما أستفهم منك ما أقدر أقول صدقت. لما أقول جيب لي ماي تقولي صدقت، ما تصلح. فالأمر والنهي والاستفهام ما يصلح فيه إيش؟ صدقت أو كذبت. فهذا يسمونه إنشاء، يسمونه إيش؟ إنشاء. وما يصح فيه أن يقال صدقت أو كذبت يسمى إيش؟ خبرا. فإذا الكلام إذن ينقسم إلى إيش؟ إلى قسمين، إلى إنشاء ويدخل فيه الأمر والنهي والاستفهام، طيب، ومنه الاستخبار، ها، وما يصح فيه التصديق أو التكذيب هو ما يسمى يقال له إيش؟ الخبر. فهنا المؤلف إذن لما قال فالكلام، لما قال أمر ونهي واستخبار، نقول هذه كلها شيء واحد هو إيش؟ إنشاء. يسوى نجمع الحين وهو إيش؟ إنشاء وخبر، إنشاء وخبر. أما قوله وينقسم إلى تمن وعرض وقسم، هذه كلها إنشاء. تمن وعرض وقسم هذه كلها إيش؟ كلها إنشاء. فالقصد إذن التقسيم الصحيح عند أهل البلاغة وأهل اللغة يقسمون الكلام إلى قسمين، خبر وإنشاء. خبر وإنشاء، التمني طيب، والقسم، والأمر والنهي والاستفهام، كلها إيش؟ كلها إنشاء هذا. طيب، والخبر هو ما تخبر به، ما تخبر به عن شيء مضى أو شيء سيأتي أو شيء واقعي. نعم. قال ومن وجه آخر، طبعا التمني والعرض، العرض يعني الإنسان قلت تعرض على الإنسان، تقول تفضل اقعد اكل، هذا ايش؟ عرض، يعني عرضت عليه ان يجلس، عرضت عليه ان كذا، واضح ولا لا؟ هذا يسمى ايش؟ هذا العرض، هذا هو العرض، يعني تعرض خدماتك عليه، اصب لك قهوة، اغديك، اعشيك، أوديك، أجيبك، هذا كله يسمونه إيش؟ عرض، يعني تعرض خدماتك عليه. طيب، قال ومن وجه آخر ينقسم إلى حقيقة ومجاز، يعني الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز. قال فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، وقيل ما استعمل في مصطلها عليه من المخاطبة، والمجاز ما تجوز عن موضوعه. إذا عندنا حقيقة ومجاز، حقيقة ومجاز. يقول الحقيقة هو الذي وضع له الكلام، يعني مثل لما تقول مثلا نمر، أسد، لما تقول أسد وش تفهم؟ آدم اسمه أسد ولا الحيوان؟ أنا أقول إن صار ذلك لا الحيوان. فإذا قالوا أسدا حضر الدرس، خلاص إنسان شجاع، واضح؟ خلاص الذهن ينصرف إلى إنسان شجاع. طيب، تقول والله وجدت، شفت حصان، زين، شفت حصان، هل أقول حصان أيه؟ حصان بهيمة، واضح؟ لكن لما تقول شفت حصان لا قاعد مع ربعه، زين، ولا هو أرجلهم تسمع وكذا، إذن حصان شخص فيه آدمي وقوي أو ما شابه ذلك من الصفات، واضح؟ نعم. فالقصد يقول فما وضع له وهو الأسد على الحيوان، إذا قلت أسد تقصد الحيوان فهذا إيش؟ حقيقة. وإذا قلت أسد تقصد الإنسان فهو مجاز، واضح الصورة؟ إذن هذا معنى كلامه لما يقول حقيقة ومجاز. فالأسد في الحيوان حقيقة وفي الإنسان مجال، مخصوص إنسان شجاع يعني، عندما يوصف الإنسان بأنه أسد، طيب يقول فلان ذيب، واضح ولا لا؟ قال جاكم الذيب، جاكم الذيب، الناس تخاف، هو يقصد شنو؟ آدميا، يعني آدميا، لكن يسمونه الذيب، ما ينقص عليه أو كذا، واضح ولا لا؟ فيقول جاكم الذيب. فاللي قاعدين هنا نوعين، إذا قال جاكم الذيب إما واحد يتحفز، هذا إيش فهم؟ فهم الحقيقة. وإما واحد يقول جاكم الذيب، جاء قال حياه الله، هذا فهم إيش؟ قال فهم المجاز، أن يقصد إنسانا إيش؟ ذكيا، المعيا، خبيثا، حسب عاد تشوف الوصف اللي عطاه، واضح؟ واضح؟ إي نعم. يقول لا طريت الذيب ذهب العصا، ها؟ ولا الكل؟ زين. المهم أن الحقيقة يقول هو ما ينصرف الذهن إليه مباشرة، المجاز يحتاج إلى إيش؟ مرافقة، يعني مع كلمة أخرى شيء تبين لك مراد المتكلم. بعض أهل العلم الشيخ ابن تيمية يقول ما في شيء اسمه مجاز في لغة العرب، كله حقيقة. يقول مجاز هذا علم ما هو صحيح، ما في شيء مجاز، كله حقيقة. قال ليش لما يقول أسد شو يقصدون؟ يقول الشيخ ابن تيمية يقول أسد، يقول أصل العرب ما تقول أسد، العرب لما تتكلم ما تتكلم إلا بجمل، ما تتكلم بمفردات، وذاك كل ما قلنا كلام مفيد كان غير مفيد، ما تسمي الكلام كلاما إلا إذا كان إيش؟ إذا كان مفيدا، إذا كان الكلام غير مفيد ما تسميه كلام العرب أصلا، واضح ولا لا؟ ولا تهتم بالمفردات كما تهتم إيش؟ بالجمل، تهتم بالجمل. فإذا كان كذلك، إذا العرب ما عندهم مجاز يقول، فإذا قال رأيت أسدا، زين رأيت أسدا يقتل المشركين مثلا، ما يقال مجاز، قال هذا حقيقة، العرب تقول هذا الكلام، العرب تقول هذا الكلام، يقول هذا ما هو مجاز، هذا حقيقة، لأن أنت إيش فهمت أنت؟ على طول إيش فهمت لما يقول رأيت أسد يقتل الكفار؟ إن إنسانا مجاهدا شجاعا، وهكذا، واضح؟ وهكذا بالنسبة لباقي الصفات، فيقولون إذن ينكرون المجاز، ينكرون الملك، وآخرون يقول لا، هو مجاز لأن العرب إذا قالت أسد زين الان هؤلاء الذي ياخذون بالمفردات ياخذونها، طيب شنو معنى اسد؟ يقول العرب ما تقول اسد، لازم يجي بجمله، لازم يجي في جمله، من الجمله تعرف المقصود الانسان او الحيوان. ما في شيء يوم من الايام قعدوا العرب زين يلا خلنا هذا اسد، هذا نمر، هذه شجره، هذه كذا، لا، ما قعدوا وضعوا هذه الكلمات لكلامهم، وانما استخدموه في حياتهم، فما استخدموه هنا للإنسان استخدموه هنا للحيوان، كله شيء واحد. فيقول ما في شيء اسمه مجاز، كله على الحقيقة، كله على الحقيقة، ولكن على حسب سياق الجملة. فالناس في المجاز على ثلاثة أقوال، قول بإنكار المجاز مطلقا، ما في شيء اسمه مجاز، وفي قول بإثبات المجاز والتوسع فيه، والقول الثالث في إثبات المجاز مع التضييق عليه، يعني بقيود، بقيود. أما الذي أنكر المجاز مطلقا في اللغة، قال ما في شيء اسمه في لغة العرب مجاز، فحمل هذا شيخ ابن تيمية وابن القيم وغيرهم من أهل العلم، قال ما في شيء اسمه مجاز، أو لأن المجاز أصلا يجوز حذفه ويجوز إثباته. قالوا ما في شيء في القرآن يجوز حذفه أبدا، ما في شيء في القرآن يجوز حذفه، إذن القرآن ما فيه مجاز أبدا، والعرب كذا كلامهم ما فيه مجاز. القول الثاني قلنا يثبتون المجاز ويتوسعون فيه، القول الثالث يقيدون المجاز. وهذا هؤلاء الذين قيدوا المجاز، الذين قيد بعضهم قال يوجد في اللغة ولا يوجد في القرآن، يوجد في اللغة لكن لا يوجد في القرآن، ما في مجاز، لأن من خلنا نقول القواعد الأساسية التي يقوم عليها المجاز هي أنه يجوز إبقاؤه ويجوز حذفه، يجوز إبقاؤه، ويقول والقرآن لا يجوز حذف حرف، منه، بل حركة لا يجوز حذف. إذن لا يمكن أن يكون في القرآن مجاز. فآخرون قالوا اللغة فيها مجاز لكن القرآن ما في، هذا بعضهم قيد. بعضهم الآخر قال لا أيضا اللغة فيها مجاز والقرآن فيها مجاز، لكن مو بالصفات، الصفات ما فيها مجاز، لأن أكثر الذين قالوا بالمجاز تدخلوا في موضوع الصفات، صفات الله تبارك وتعالى. فعندما يقول الله تبارك وتعالى مثلا الرحمن الرحيم يقول هذا مجاز، هذا مجاز، ولا الله سبحانه لا رحمن ولا رحيم وإنما هذا مجاز عن أنه يدخل الطائعين الجنة. غضب الله عليه، الله ما يغضب، هذا مجاز، وإنما الله تبارك وتعالى يدخل النار من عصاه وكذا، واضح ولا لا؟ وهكذا. فحملوا صفات الله تبارك وتعالى كلها، حرفوها عن ظاهرها بدعوى ماذا؟ بدعوى المجاز، بدعوى المجاز. ولذلك بعض أهل العلم يعني يسمي المجاز الصنم، طيب، أو الشيطان أو ما شابه ذلك، لأنهم تدخلوا من خلال هذا المجاز لنفي صفات الله تبارك وتعالى. نعم. الآن يضرب أمثلة للمجاز رحمه الله تبارك وتعالى، يقول: فالحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية. هناك حقيقة لغوية، هناك حقيقة شرعية، هناك حقيقة عرفية. أولا تقدم الحقيقة الشرعية ثم العرفية ثم اللغوية. ما معنى حقيقة شرعية وحقيقة عرفية وحقيقة لغوية؟ الآن كلمة صلاة، كلمة صلاة، طيب ما معنى الصلاة؟ لا، احنا نقول صلاة، شنو الصلاة؟ نقول صليت، شخص الصلاة هي 4 ركعات أو 3 ركعات، هي صلاة 5، واضح ولا لا؟ لكن في اللغة الصلاة شنو؟ الدعاء، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، يعني يدعو لهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فإن شاء فليأكل وإن شاء فليصلي، أي يدعو لصاحب العزيمة أو ما شابه ذلك. طيب، فقالوا الصلاة دعاء. طيب الآن أيها يقدم، الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية في الصلاة؟ إذا ذكرت الصلاة في القرآن أو في السنة، الأصل الشرعي، الأصل. فإذا تعارض الحقيقة اللغوية من الحقيقة الشرعية تقدم الحقيقة، إذن الصلاة في الشرع هي أعمال وأقوال مخصوصة في وقت مخصوص. طيب، تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم، بينما الصلاة في اللغة هي إيش؟ الدعاء، هي الدعاء. طيب، هذا بالنسبة للحقيقة الشرعية. الزكاة كذلك حقيقة شرعية وحقيقة لغوية، الصيام حقيقة شرعية وحقيقة لغوية، الحج حقيقة شرعية وحقيقة لغوية، وهكذا. فإذا عندنا أشياء حقائق شرعية، في هناك حقائق عرفية، في أشياء إيش؟ عرفية، يعني تعارف الناس عليها، تعارف الناس عليها. وإذاك يقول أهل العلم: المعروف عرفا كالمشروط شرطا. هذا بيان أهمية إيش؟ العرف بين الناس وما تعارف عليه الناس. ومنها قول الله تبارك: وعاشروهن بالمعروف، أي ما تعارف عليه الناس. خذي ولدك بالمعروف، كما قال لي هند النبي صلى الله عليه وسلم. المعروف أي ما تعارف عليه الناس. فالقصد أن المعروف هو ما تعارف عليه الناس، ما تعارف عليه الناس. هنا الحقيقة العرفية مقدمة بعد الشرعية، بعد الشرعية. يعني كمثال مثلا، تعارف الناس مثلا الآن عندنا الضمان والكفالة، الضمان والكفالة في الشرع. طيب، الكفالة غير الضمان، الضمان بالمال والكفالة بالبدل، صحيح؟ الآن تعارف الناس وجرى عرف بين الناس أن الكفالة بالمال والبدل، الكفالة بالمال والبدل. والناس إذا أطلقوا الكفالة الآن يريدون إيش؟ الضمان. إذا أطلقوا الكفالة الآن يريدون إيش؟ يريدون ما تقدم الحقيقة العرف، ما تعارف عليه الناس. فالقصد إذن أن الحقيقة تنقسم ثلاثة أقسام، إما حقيقة في الشرع، وإما حقيقة في العرف، وإما حقيقة في اللغة. طيب المجاز قال إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة، سيأتي التفصيل. قال المجاز بالزيادة مثل قوله ليس كمثله شيء، قال في زيادة هنا مجاز. وين أين الزيادة؟ قال هي الأصل ليس مثله شيء، واضح؟ ليس مثله شيء. طيب والكاف كمثله، قال كاف هذه زائدة مجاز، هذه زائدة مجازا، واضح كلام؟ نعم. فيقول هذه زيادة، هذه زيادة جاءت للتأكيد، جاءت للتأكيد الكاف، فيقول هي مجاز لغة وفي القرآن جاءت للتأكيد. الذي ينكر المجاز يقول لا أبدا، هذه ليست مجازا وإنما هي للتأكيد، وليس في القرآن حرف زائد. وترى بعض أهل العلم يقول من هنا زائدة أو الكاف هنا زائدة، يقصدون بزائدة من حيث المبنى، لا يقصدونها زائدة من حيث المعنى، يقصدون زائدة من حيث المبنى، يعني لو حذفت الكلام سليم واضح مبنى، لكن من حيث المعنى جاءت بمعنى جديد، جاءت وهو التأكيد، وهو التأكيد. وإلا لو جيت تفصلها يقول ليس مثله شيء، واضحة؟ ها؟ واضح ليس مثله شيء، لكن يقول ليس كمثله شيء، واحد قال إذا له مثل ومثله ليس له مثل، واضحة؟ يقول ليس مثل مثله شيء، الكاف معنى مثل، الكاف معنى مثل. فتقول يقول هنا إذا قلنا الكاف هنا ليست زائدة معناته ليس مثل مثله شيء، معناته الله له مثل لكن المثل هذا ما له مثيل، واضح؟ فقالوا إذا لابد أن نقول زائدة. قال أهل الله لا يقال، بل هذه للتأكيد، جاءت إيش؟ للتأكيد، فهي ليس مثله شيء، والكاف جاءت لتؤكد هذه القضية، جاءت لتؤكد هذه القضية. فهنا إذن من يقول بالمجاز قال الكاف هنا إيش؟ زائدة مجازا، ومن لا يقول بالمجاز يقول الكاف ليست زائدة وإنما هذا كلام العرب، وإنما هي هنا إيش؟ للتأكيد. طيب قال المجاز بالنقصان مثل قوله واسأل القرية، قال صحيح واسأل أهل القرية، القرية ما تسأل، القرية ما تسأل وإنما يسأل أهل القرية، هذا من يقول بالمجاز، يقول هنا في مجاز حذف في محذوف. من ينكر المجاز يقول ما في محذوف، لأن العرب تفهم لما يقول واسأل القرية، اسأل الديرة اللي جينا منها، وقل هذا شوف الديرة اللي جينا منها كذا، ما هو مجاز، وإنما العرب تفهم هذا الكلام، يقول ليس مجازا وإنه هذا هو كلام العرب، هذا هو كلام العرب. المجاز بالنقل يعني ينقل من معنى إلى معنى، ينقل معنى، قال كالغائط فيما يخرج من الإنسان. لماذا؟ قال لأن الغائط عند العرب هو المكان المنخفض، العرب في اللغة العربية معنى كلمة غائط يعني مكان غويط، احنا نقول غويط ولا لا؟ غويط يعني شنو؟ عميق منخفض. فالعرب كان إذا الواحد ما في حمامات قبل عند العرب، حتى العهد قريب يعني أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة وما كنا نتخذ الكنف في البيوت، وإذا أردنا قضاء الحد نخرج إلى المناصر يعني خارج البيوت. طيب فالعرب كان إذا واحد يقضي حاجته أيضا يبي الستر، فش يسوي؟ يذهب إلى مكان منخفض. فالناس تقول وين رايح؟ رايح الغائط. هو رايح الغائط يعني رايح للمكان المنخفض، لكن الناس تفهم شو رايح يسوي، راح يقضي حاجته، واضح؟ فلما يذهب الإنسان إلى الغائط، إذا ذهب إلى الغائط ليقضي حاجته، ذهب إلى الغائط ليقضي حاجته. مع كثرة الاستعمال الآن الغائط هو البراز، صار يسمونه الغائط، واضح؟ فيقول المؤلف هنا يعني يقول بالنقل الغائط هنا بعد أن كان عند العرب هو المكان المنخفض، صار الذي تقضى فيه الحاجة صارت الحاجة نفسها اللي البراز الذي سمي باسم المكان الذي كان يقضون فيه الحاجة، فسمي البراز الآن إيش؟ غائطا. واضح؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا ينصر إلا من غائط أو بول. ايش يقصد بالغائط هنا؟ البراز. واضح؟ فقال هنا نقل، هنا نقل، نقل الكلام من غائط معنى كان منخفض الذي فيه تقضى الحاجة سمي باسم الحاجة، سمي باسم الحاجة. يقول ايش؟ نقل. طبعا والمعارض يقول ابدا، هذا عرب تسمي الغائط هو المكان المنخفض لقضاء الحاجة، وتسمي الغائط الذي يخرج كذلك بنفس الاسم، يعني الذي يرفض المجاز. قال المجاز بالاستعارة كقوله جدارا يريد أن ينقض. يقول جدار أصلا ما عنده إحساس حتى ينقض، قال فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض، كأن الجدار له إرادة خاصة به هو بكيف ينقض أو ما ينقض. يقول لا، الجدار ما عنده إرادة ينقض ولا ما ينقض، حنا نطيحه ولا نخليه، وغلها أو إذا تهدق هذا هو طاح من نفسه، يعني ما الجدار نفسه ما عنده إرادة. فالله سبحانه وتعالى يقول الجدار يريد أن ينقض، قال هذا مجاز، هذا مجاز، واضح إن شاء الله تعالى. نعم. طبعا من ينكر المجاز يقول أبدا، شو المانع أن الله سبحانه يجعل في الجدار إرادة؟ نعم الجدار يريد أن ينقض، شو المشكلة يعني؟ الله سبحانه وتعالى يقول عن الحجارة زين: وإن منها لما يهبط من خشية الله، عندها خشية لله سبحانه وتعالى. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدع، باختياره ولا غصب عليه؟ باختياره. واضح لا؟ وإن النبي كان يعرف حجرا كان يسلم عليه. يقول الله سبحانه يستطيع الله سبحانه يجعل في هذه الجمادات إيش؟ إرادة. وإن من شيء إلا يسبح بحمده. شو المانع أن الجدار الله يجعل فيه إرادة وهو فعلا يريد أن، شو المشكلة يعني؟ فهذا اللي من يمكن الاستعارة. طيب حنا الحين وين وصلنا الحين؟ حنا نقول إن شاء الله تعالى في هذه المسألة، مسألة الاستعارة والمجاز، نقول إنه سواء قلنا في استعارة في مجاز أو ما في مجاز، سواء أثبتناه أو ما أثبتناه ما يترتب عليه شيء، لكن أهم شيء لا ندخله في موضوع الأسماء والصفات، أن تنفى صفات الله تبارك وتعالى بدعوى المجاز، بدعوى المجاز. طيب، وإنما يثبت لله ما أثبت لنفسه، والأصل في كلام العرب الظاهر وليس المجاز. ومن قال بالمجاز يثبته من أهل العلم، يعني ترى في أهل العلم من أهل السنة ما عندهم مشكلة ويثبتون المجاز، لكن لا يدخلونه في موضوع الصفات، يعني ما يعبثون بالمجاز. يقول المجاز موجود في لغة العرب لكن بقيود، لكنه إيش؟ بقيود. إذن إما أن ينفى المجاز وإما أن يثبت بقيود، أما أن يطلق المجاز هكذا فهذا هو الممنوع منهم. طيب، في أحد عنده سؤال على المرض ولا ننتقل الذي بعده؟ نعم. لا لا لا، المجاز هو أنك تقول شيء وتقصد شيء ثاني، يعني ظاهر الكلام لازم يحتاج كلمة، يا أن شايل كلمة، يا أنك زايد كلمة كذي، هذا المجاز اللي ذكر الأمثلة بالنقل، بالإضافة، بالزيادة، بالنقصان، بالاستعارة، هذا يقصد من المجاز. ما أسمع. لا، المصنف يثبت المجاز. إيه، يثبت المجاز، كان أصلا كان يؤول مؤلف ثم رجع إلى عقيدة أهل السنة. يعني أبو المعالي الجويني رحمه الله تعالى يعني كان يقول بالتأويل وعلم الكلام وكذا وهذا، ثم رجع عن علم الكلام في آخر أيامه رحمه الله تعالى. نعم. أي نعم. لا بس هذا ما هو المعنى الشرعي يعني اللي جاء به الشرع اصطلح عليه العلماء الكفالة بمعنى هذا، فقط عند العلماء لا يقال من المعنى الشرعي هذا. هنا. طيب، لأن حتى في الشرع، في الشرع أن المعروف عرفا كالمشروط شرطا يعني. فلما يقول لك كفالة، ايش فهمت انت عرفنا ان كفالة تضامنية، ان كفالة تضامنية يعني مثل حين حديث النبي صلى الله عليه وسلم حلفك على ما صدقك، واضح؟ فلو حلف تورية ما يصح، ليش؟ على اللي صدقك هو، على اللي باله. وهكذا هنا، فعلى اللي معروف عرفا بين الناس في قضية الكفالة. نعم. بعد ذلك تكلم عن الأمر، قال والأمر استدعاء. بعضكم يمكن يقول طولنا اليوم، ترى ما أخذنا شيء، ترى مقدمات ترى الحين، ها؟ وكل الكتاب مقدمات ترى بسيطة إن شاء الله. قال والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. استدعاء الفعل بالقول، هذا أمر، استدعاء الفعل بالقول، يعني أخرج، أدخل، أعطني، هذا بالقول، واضح لها بالقول. طيب استدعاء الفعل يعني أطلب الفعل منك، أطلب منك أنك تخرج، أطلب منك أنك تدخل، أطلب منك أنك تأكل، أطلب منك أنك، هذا استدعاء الفعل بالقول. ليش قال بالقول؟ حتى تخرج الإشارة، حتى تخرج الإشارة، يعني شنو؟ يعني نطلع، واضح ولا لا؟ هذا ليس أمر، ليس أمر، الأمر هو إيش؟ بالقول، لابد أن يكون بالقول. قال ممن هو دونه، ممن هو دونه. أنت عادة لما تخاطب أحد، إما اللي تخاطبه دونك أم مثلك أم فوقك، في شيء غيره؟ في شيء غيره؟ أخوك الصغير دونك، أبوك فوقك، أخوك أو زميلك مثلك، واضح ولا لا؟ يعني في ناس بمستواك، في ناس دونك، في ناس فوقك، هذه الدنيا، صحيح؟ طيب واحد يقول طيب الرسول من اللي فوق؟ نقول فوق الله سبحانه وتعالى، صحيح؟ ما في أحد ما فيه أحد فوقه. يقول كل آفة عليها من الله آفة، ما في، ماشي؟ كل واحد لازم في أحد فوقه، ولازم في أحد تحته، في أحد مثله، سبحان الله. طيب زين أنت هذول كلهم خلنا نقول تعامل معهم، شلون تعامل معهم؟ قال إذا طلبت ممن هو دونك فهذا أمر، إذا طلبت ممن هو دونك فهذا أمر، تأمره أمرا، وإذا طلبت ممن هو فوقك فهذا الدعاء. معنى يقول اغفر لي، تغفر لي يعني شنو؟ أمر، ولا فعل الأمر ولا لا؟ اغفر وفعل الأمر، اللهم ارزقني وفعل الأمر، فعل الأمر، لكنه مع من هو إيش؟ فوقك، فهنا يسمى إيش؟ دعاء، أدبا، هذا يسمى دعاء. وإذا كان ممن هو مثلك مستواك يسمونه التماس أو طلب، التماس، واضح؟ إذا كان ممن هو فوقك فهو دعاء، وإن كان ممن هو مثلك فهو التماس، وإذا كان ممن هو دونك فهو أمر، واضح؟ نعم. وذلك يقولون أمر مع استعلاء وعكسه دعاء، أمر مع استعلاء وعكسه دعاء. ايش معنى عكسه؟ يعني بدون استعلاء، هو العالي، مع استعلاء منك انت عليه فهذا ايش؟ امر، وعكسه هو عالي عليك فهو ايش؟ فهو دعاء. وفي التساوي فالتماس جمع، يعني دعية، يعني هذا يسمى التماس، يسمى التماس. نعم. إذن الأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. قال وصيغته افعل، هذا الأمر، لكن قد تأتي بغير افعل، ممكن افعل، ممكن بلام الأمر وليستعفف، هنا بلام ايش؟ كتب عليكم، من باب الخبر، ليس بالضرورة، لكن هذا الغالب، في الغالب تأتي بصيغة إيش؟ افعل. طيب الأمر المباشر، الأمر المباشر. قال وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه، أي على الوجوب، يعني هذا زبدة هالكلام يقول الأصل في الأمر الوجوب، الأصل في الأمر الوجوب، لأن الله تبارك وتعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم صاعقة، يعني فليحذر الذين يخالفون عن أمره، فالله تبارك حذر الذين يخالفون معناته إيش؟ وقعوا في إيش؟ في معصية. إذن الأمر للوجوب. نعم، عفوا تصيبهم فتنة. طيب، إذن الأصل في الأمر الوجوب، هذا هو الأصل. قد يأتي الأمر لغير الوجوب، قد يأتي الأمر لغير الوجوب سيأتينا، ولكن الأصل فيه إيش؟ الوجوب. إذا لم تأتي قرينة فالأصل فيه الوجوب. قال إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة. إذا قد تأتي صيغة الأمر ولكنه يريد إيش؟ الندب أو الإباحة، لا يريد الأمر على ظاهره. واضح؟ بعمر سيك سؤال جاوبني بصراحة، إذا صليت الجمعة وخلصت وين تروح؟ ترجع البيت. طيب من يذكر آية سورة الجمعة؟ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، أمر ولا لا؟ ليش ما تنتشر؟ لا، فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. ما أبو عمر خالفت الأمر؟ كلنا ترى مو بس أنت. قال أهل العلم هنا صحيح ظاهره الأمر، ظاهر الأمر، ولكن قصده إيش هنا؟ أمر إباحة، أمر إباحة، يعني كانوا ممنوعين من هذا الأمر، من هذا الشيء، ثم أبيح لهم، أو يكون على سبيل الاستحباب. واضح؟ فيقول هنا الأمر هنا لأنه جاء بعد نهي، جاء بعد هذا قيود أخرى، لكن هذا الصارف، يعني ما الذي صرف الأمر عن وجوب؟ لأنه قال قبلها، قال إيش؟ إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، كان بعدين قالك وإذا قضيت صلاة انتشر في الأرض. فيقول الأمر إذا جاء بعد النهي كان يخفف النهي فقط، المقصود تخفيف النهي، لكن الشاهد ظاهره الأمر، ومع هذا ليس واجبا عليكم أن تنتشروا في الله وتبتغوا من فضل الله. قال لأن الأمر هنا إما أن يكون الاستفاب أو لأن الله تبارك وتعالى يقول للمحرم، محرم على السلام، يقول وإذا حللتم فاصطادوا، إذا حللتم فاصطادوا. هل كلنا إذا حللنا نصطاد؟ ها؟ ولا بس العوازم؟ ها؟ هم اللي حصلوا على الصيد، ولا الباجين ما يحصلوا، والحين ممنوع بعد. طيب؟ يقول إذا حللتم فاصطادوا. طيب هل هنا الآن إذا حللتم فاصطادوا يجب على كل إنسان أن يصطاد إذا حل المحرم؟ لا، ليس بالضرورة، وإن هذا أمر إباحة، أمر لأنه منعك في حال إحرامك أن تصيد، بعدين قال إذا حللت الحين تصيد، وعندنا ظاهر الأمر وإذا حللت فاصطادوا، أمر ظاهر، أمر ولا مو أمر؟ هذا أمر فاصطادوا، لكن قالوا أمر إباحة. إذن الأصل في الأمر أقيموا الصلاة آتوا الزكاة، الأصل ما إيش؟ يجب أن تقيم، يجب أن تؤتي الزكاة. فإذا صرف هذا الأمر صارف زين، يتحول من الوجوب إلى إيش؟ إلى الاستحباب أو إلى الإباحة حسب يعني سياق الكلام، لكن الأصل في الأمر إيش؟ يقول الوجوب إلا ما دل الدليل على أنه غير واجب. قال ولا يقتضي التكرار على الصحيح، يعني الأصل في الأمر أنه لا يقتضي التكرار، قد يقتضي التكرار وقد لا يقتضي. يقول الأصل في عدم التكرار، يا الله بركاته، يقول ولله على الناس حج البيت. طيب كل سنة ولا ليس كل سنة؟ جاء الصحابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنا حج في كل عام، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، وذاك النبي بعد ذلك قال له إيش؟ قال لو قلت نعم لوجب ولعجزتم. واضح؟ إذا لو قلت نعم لوجب، معناته إيش؟ إن الأصل إيش؟ مرة واحدة، أصل مرة. إذا الأصل في الأمر أنه مطلوب مرة. لما قلت جيب لي ماي، جاسم جيب لي ماي، شربت، وين ماي جاسم؟ قال شربت، هو قال جيب ماي، معناته كساء جيب لي ماي. قال لا، الأمر يقتضي إيش؟ عدم التكرار. واضح؟ الأمر يقتضي عدم التكرار. ما قلت لك اسال جيب لي مي، لو قال لي شو خمس دقائق جيب لي مي اجيبك، اذا قلت لي جيب لي ما جبت لك مي. لكن لما اقول جاسم كل ما يخلص جيب لي مي، معناته ايش؟ يقتضي التكرار. ها يقتضي، لان قلت لك كل ما يخلص، لما يقول لك اقم الصلاه لدلوك الشمس، معناته ايش؟ كلما دلكت الشمس عليك ان تقيم الصلاه. هذا تكرار الصلاه اليومي، صحيح؟ فاذا هنا هذا تكرار، هذا تكرار. اذا الاصل في الامر انه ايش؟ مره واحده، الا اذا دل الدليل انه ايش مطلوب تكراره. طيب، فهنا يكرر الامر. طيب، قال ولا يقتضي الفور. الفور يعني على طول تسوي تنفذ. يعني لما اقول حق جاسم، جاسم جيب، اشتغلت عليك ها، لما اقول جاسم جيب لي ماي مثلا، قال ان شاء الله، ما جاب لي ماي من باكر ولا جايب لي ماي. قلت له شنو هذا جاسم؟ كان هذا الماي اللي طلبته امس. ما شاء الله، توك تلقى الاجابه، توك تستجيب لنا. قال انت ما قلت جيب لي ماي الحين، انت قلت جيب لي ماي، انا جبت لك الحين، انا نفذت لك الحين باكر. عقب لو جايب لك بعد اسبوع ما لك حق تتكلم. وأنا جبت الماء ولا ما جبته؟ جبته، لأنك كنت ما تجيب لي ماء الحين. واضحة الصورة اللي واضحة. قال فلا يقتضي الفور إلا إذا دل الدليل إن الفور مطلوب. إذا ما قال جيب لي الحين، ما تجيب لك أي وقت. هذا قول اختيار المؤلف رحمه الله. في قول ثاني أهل العلم أن الأمر يقتضي الفور، يقتضي الفور بأدلة عامة الصراحة. يعني ما في دليل قطعي في هذا، لكن أدلة عامة مثل وسارعوا إلى مغفرة من ربك. يعني الأصل مثلا يسارع في فعل الخير، أن الإنسان يعني لو قال له سيد اللي قلنا لكم مثلا، لو قال الأخ الكبير لأخيه الصغير أو السيد لعبده مثلا، قال أحضر لي كذا وما أحضر له بحجة أنه والله أنت ما قلت لي الحين، يعاقبه. قالوا معنى هذا أن المعروف عنده أن إيش الأصل فيه؟ إيش؟ إن على الفور. يعني في تعامل الناس، في تعامل الناس الحين، لما أي واحد يقول أخوك الكبير أو أبوك أو كذا، يقول سو كذا وما سويته، لما يجي عاقب يقول لا انت ما قلت لي الحين، قالت يعني متى ابيه مثلا، يعني ابيه نص الليل مثلا، انا قلت لك روح جيب كذا، واضح؟ يقول لا انت قلت لي روح جيب كذا بس ما قلت لي الحين، لو بعد اسبوع اسوي ما في مشكله، واضح؟ فقال الاصل في كلام الناس ان اذا تكلم بشيء يريده ايش؟ عرفه. هذا هو الاصل في كلام الناس، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك قول الله جل وعلا. فالقصد أن المؤلف رحمه الله تعالى اختار أنه لا يقتضي الفور، وهنا قول آخر لأهل العلم أنه يقتضي. مسألة اجتهادية بين أهل العلم، هل الأمر يقتضي الفور أو لا؟ ومنها خلاف في الحج. أنا الحج واجب عليك بالعمر مرة، بعض أهل يقول واجب على الفور، يعني كل إنسان أمكنه أن يحج يجب عليه أن يحج وإلا أثم. كل واحد يستطيع أن يحج ولم يحج يأثم. ليش؟ أن الأمر على الفور، من استطاع إليه. أنت مستطيع ولا مش مستطيع؟ مستطيع، ما حجيت تأثم، واضح؟ بعض أهل العلم قال لا أبدا، الحج ليس على الفور لأن مدته العمر كله. طيب، فحج السنة، حس السنة وراح، المهم ما زلت بصحة، ناوي أحج إن شاء الله، بحج سنة، ليش تأثمني؟ اللي يأثم يقول إيش الواجب؟ فوري. والذي لا يؤثم يقول ايش؟ الواجب على التراخي، ليس الامر دائما على الفور وانما الامر على التراخي. ثم قال والامر بايجاد الفعل امر به وبما لا يتم الفعل الا به، كالامر بالصلاه امر بالطهاره المؤديه اليها، واذا فعل يخرج المامور عن العهده. يعني يقول الامر بالشيء امر بلازم، بما لا يتم الواجب، يقول ما لا يتم الواجب الا به فهو. طيب، لما اقول لك صل وانت مو متوضي، معناته شنو قلت لك؟ توضي صل، مع اني ما قلت لك توضي، لكن لما كانت الصلاه لا تتم الا بالوضوء اذا امرتك بالوضوء. فيقول ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. يجب عليك ان تصلي، اذا يجب عليك ان تتوضا، لان الصلاه لا تصح الا بوضوء، واضح؟ يجب عليك انك مثلا تتزوج، لو فرضنا إنسان يجب عليه أن يتزوج، طيب إذا يجب عليه أن يحصل المادة التي يتزوج بها، وهكذا. فكل شيء واجب لا يتم إلا بشيء آخر، إذا الشيء الآخر صار واجب، وهذه يسمونها وسائل تأخذ أحكام الغاية، يعني أنها تأخذ حكمها، تأخذ حكمها. نقف هنا، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. ما نشرح العرب، فهم النصوص. في عنده سؤال؟ سم؟ والله الأرجح أنه لا يقتضي في الحج، لا يقتضي الفور. الأصل في الأمر أنه يقتضي الفور، لكن في الحج لا يقتضي بصارف. الأصل في الأمر أنه يقتضي الفور، لكن الحج أصارف، وهو عدم حج النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد يعني السنة العاشرة صلى الله عليه وسلم. أي تقصد يعني هذا اللي يسمونه الصوارف، صوارف الأمر عن الوجوب إلى الاستحباب. أي نعم، يعني في قواعد وضعها أهل العلم، مثلا في الآداب، مثل ما تفضلت في الآداب في الصلاة كمثال. الحين تشوفون في الصلاة النزول على الركبتين كمثال، أو على اليدين، سواء قلنا هذا أو هذا بغض النظر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير. زين، طيب بروك البعير، أو إذا برك الإنسان كما يبرك البعير، هل يكون وقع في الحرام أو النهي هنا؟ والأصل في النهي التحريم مثلا، كما أن الأصل في الأمر الوجوب، الأصل في النهي التحريم. طيب هل هنا النهي تحريم أو كراهة؟ يقول أهل العلم، يقول انظر إلى باقي النواهي اللي تشبه بالحيوانات، التفات كالتفات الثعلب، النقر كنقر الغراب، افتراش كافتراش السبع، تحريك اليدين كأنها أذناب خيول الشمس، بروك كبروك البعير. فأخذوا من هذه كل قلب كل شيء جاء في صفة من صفات الحيوان فهو على الكراهة وليس على التحريم. فهذه يسمونها القواعد الشاملة، فكذلك اللي ذكرت هذه يسمونها القواعد الشاملة، إن كل أمر جاء في الأداب فهو على الاستحباب لا على الوجوب، كل شيء جاء في صفة الحيوان فهو على الكراهة وليس على التحريم. هذه يسمونها القواعد، وهذه ليست أصول الفقه والقواعد الفقهية، نتريحك تعطيك قواعد عامة من خلالها ترتاح، تبني على هذه القواعد. وذاك الإنسان إذا ما حصل أصول الفقه أو ما حصل قواعد فقهية يتعب جدا في الفقه، كل مسألة لازم يبحث فيها بحثا خاصا بها، لكن إذا كانت عنده القواعد العامة هذه يرتاح في فهم المسائل. السلام عليكم. تجري بعيوننا جزاء لمن خلق، هل هذا حقيقة أم مجاز؟ حقيقة، لكن شنو هي الحقيقة؟ هل الحقيقة أن تجري بعيوننا أن تجري داخل عين الله؟ ما أحد يفهم هذا. أنا الحين لما مثلا أقول لك أبيك تزورنا، تقول خاف ما في مكان ضيج، أقول لك إذا ما لقيت مكان حطك بعيني، يعني أنت أو غيرك اللي يسمع هذا ما حد راح يفهم أبدا أن حطك بعيني أنك تدخل في عيني، وإلا كنت أنا مجنونا وإذا صدقتني بعدين أنت مثلي. صحيح، لكن أنت اللي فهمت والناس اللي فهمت ماذا؟ وجد لك مكان، واضح ولا لا؟ ولو تعبت فيها المهم وجد لك مكان، هذا اللي يفهمه العرب. إذن هذا الحقيقة، الحقيقة هو ما يفهمه جبيلك يعني أمامك، عرفت شلون؟ كذلك هنا تجري بأعيننا، ماذا تفهم أنت من قراءتك؟ والناس ماذا تفهم من العرب؟ ماذا فهموا من هذا؟ أن برعايتنا وعنايتنا، بس هذا هو إذا الحقيقة. إينا. الله يبارك. والله هي القواعد الفقهية مجرد حفظ عشان تضبط له المسائل، لكن أصول الفقه اللي يبدأ يرتب ترتيب، يعني أصول الفقه مثل المنطق عشان ترتب أفكارك وتجمعها وتصنعها وكذا، عرف؟ قواعد فقهية حفظ، مجرد حفظ، يعني ما تحتاج فهم. أصول الفقه في فهم عشان تركب هذه على هذه وهذه وين تدخل هذه، أما قواعد فقهية يعني الحفظ أكثر من الفهم. يقول قرأت في الواضح الدكتور الأشقر أن الحنفية هم الذين يفرقون بين الباطل والفاسد الحنابلة، وصديقي قرأ في كتاب روضنا أيضا هذا الأمر أن الحنابلة لا يفرقون بين الفاسد والباطل. لا، الحنابلة قلنا يفرقون بين الفاسد والباطل في إيش؟ في مسألتين وليس مطلقا. الحنابلة لا يفرقون بين الفاسد والباطل إلا في مسألتين، في مسألة في الحج ومسألة في النكاح، مسألة في الحج ومسألة في النكاح فقط، في الحج في بطلان الحج أو فساده وفي النكاح في أيضا فساد النكاح أو بطلانه. أما الأحناف لا، عندهم الفاسد يعني يطلقونه على جميع الأعمال، على جميع الأعمال. جزاك الله خير، نبهنا على قضية الأحناف. فعلا الأحناف فعلا عندهم الفاسد دون الباطل، الفاسد دون الباطل. نعم الصارف بحسب السياق. لا يعني ما في صارف يعني معروف عارفه، وإنما بحسب السياق. تشوف سياق الكلام يبين الكلام هل هو أمر للوجوب أو أمر للندب أو أمر للإباحة، من خلال سياق الكلام نفسه، سواء كان الكلام من الله أو كلام من الرسول أو حتى من الناس. لما الناس يتكلمون كذا، لما يجي يقول اقعد تفضل، ما أقصد إني أمرك مثلا، أنا أقصد أنك تتكرم علي وتجلس مثلا، يعني حسب سياق الكلام من القائل. مثل ما قلنا الحين لما تقول اللهم اغفر لي فعل أمر، لكن لما تصير أنت تتكلم مع الله، إذا نحاول إحنا من أمر إلى دعاء. زين، لما تقول حق واحد في منزلتك تقول له افعل كذا، ما تقصد الأمر، ما تقصد الالتماس، لأن بدرجتك ما لك أمر عليه أنت ما لك. لكن لما تقول حق زوجتك أو ولدك أو أخوك الصغير، فأنت هنا إيش؟ على سبيل الاستعلاء، فهذا أمر. وهكذا يعني أول شيء ينظر في الآمر والمأمور، أو في الأمر ومن وجه إليه، زين، ثم في صيغة الأمر، ثم في سياق الكلام، يعني كلها مبنية على بعضها. ما جاب طار المجهول هو المؤلف، ممكن بس هو ما جاب طار المجهول، هو قال معرفة المعلوم. لكن الأفضل ما يقول معرفة المعلوم، وإنما معرفة الشيء. أي ممكن، كيف قصدك؟ حكيت لا شك. بس إحنا نقول الكلمة هذه أنسب، بس الكلمة هذه أنسب فقط. لو قال معرفة الشيء أنسب من قوله معرفة المعلوم، بس. والكلام صحيح. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.